فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فإن البيوت أيها الإخوة إنما تبنى على كثير من التغافل، والتغافل يطفئ شرا كثيرا. قيل لأعرابي من العاقل؟ قال الفاطن المتغافل. الفاطن المتغافل، وانت فاهم ولكن بتعدي، لأن الرجل لو دقق في كل صغيرة وكبيرة مع المرأة لا يستقيم البيت بهذا. لكن كما قلت، مبنى كثير من البيوت على كثير من التغافل. لما أراد أبو الدرداء رضي الله عنه أن يتزوج أم الدرداء، كما ذكر ذلك ابن حبان في كتاب روضة العقلاء، أن أبا الدرداء رضي الله عنه لما أراد أن يتزوج أم الدرداء قال لها: تعالي نتفق، نتفق مع بعض اتفاقات في حياتنا علشان حياتنا تمشي. قال: إذا غضبت مني رضيتك، وإذا غضبت منك رضيني، فإن لم نفعل ذلك ما أسرع ما نفترق. لما أكون أنا زعلان منك لا تذوقي غمضا حتى تسترضيني. والمفروض بقى أن الرجل طالما المرأة جت ويعني خفضت جناحها وذللت من نفسها، لا يكون عنده بأ وكبر وخلاص بقى يصدها ويردها وما يقبلش منها. لا، هذه مرأة مسكينة مكسورة، يعني عوان عندكم كما قال عليه الصلاة والسلام. الإنسان يا أخواننا صاحب المروءة يعفو عن كثير، زي ما قلت، مش انه يقف على الوحدة، لان زي ما قلت البيوت مليئة، يا ما تعد عليك مواقف وتعد عليك، يعني ايه، هنقول سوء تفاهم بينك وبين امرأتك. الواحد بقى لو قعد كل مرة يعمل مشكلة ويشد وكلام زي كده لن تستقيم البيوت. لكن انظر الى ابي الدرداء، زي ما قلت لك، الواحد يعقد عقدا بينه وبين امرأته، ان يا ست لما اكون انا زعلان منك تعالي استرضيني، يفهمش انك انت لا انا عملتلوش حاجه وانا ما جيتش جنبه وانا بس مش عارف ايه. لا لا، المراه صاحبه الدين والعقل والخلق لا تفعل هذا. والراجل صاحب المروءه اللي عارف قدر زوجته كويس برضه لا يكون عنده باء او كبر، انك انت برضه خلاص اخفض جناحك لها، يعني اقبل منها، اقبل معاذير من ياتيك معتذره، مش انك انت بقى لا خلاص انت مش عارفه انت عملت ايه وانت مش فاكره. لا، وكذلك اذا غضبت المراه قال: واذا غضبت مني رضيتك، ان هي ما تكون زعلانه منك، انت عملت حاجه مش كويسه، عملت اخطات في حاجه، ما يكونش عندك برضو كبر. لا واعمل ده يعملها ايه؟ لا مش كده، ليس هذا من الرجولة ولا المروءة في شيء. الرجل مفروض ان هو جعله الله عز وجل قوام في البيت، الرجال قوامون، فمن حقوق القوامة انك انت ترحم ضعف المرأة، تجبر كسرها، ان تحوطها من ورائها، مش ان هي زعلانة خلاص تتفلق اعمل لها ايه؟ لا حرام عليك، ضعيفة، اني احرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، هذه المرأة جعلها الله عز وجل تحتك، فأحسن أسارها، أحسن إليها، وعايزك تستحضر نية في معايشتك ومعاشرتك لامرأتك، أنك أنت كما قال الله عز وجل اجعل هذا نصب عينيك، وعاشروهن بالمعروف. المفروض ده يا أخوانا ده الدستور اللي احنا ماشيين به في حياتنا الزوجية، المعروف، إنك أنت تعاشر بالمعروف، وكذلك إن أردت أن تفارق تفارق بالمعروف، مش إن إحنا يا أخوانا واحد أو واحدة خلاص هتتطلق من زوجها أو فعلا طلقت تبدأ تشهر بيه، ده في كل الخصال الوحشة، ده كان بيعمل وبيعمل وبيعمل، والراجل الذكر يعني مش أقول الراجل بقى، الراجل مثلا طلق مراته، طب أنت عندك منها عيال، طيب يقعد بقى يقول ده كانت بتعمل وكانت بتعمل وبتعمل، طب وبعدين؟ يعني انت لما تشوه صورة زوجتك انت استفدت ايه؟ طب والاولاد دول نفسيتهم بتبقى عاملة ازاي بعد كده لما يكبروا ويسمعوا بقى التراشق بالالفاظ بين الزوج او اللي كانوا زوجين، يعني موقفهم ايه في النص كده وانت عمال تشتم فيها وهي عمالة تشوه صورتك، واحنا وكأنه لم يكن بيننا وبيننا في يوم من الأيام عشرة. ليه يا أخوانا كده؟ ليه يا أخوانا المرء كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام إذا خاصم فجر؟ ليه؟ ليه يا أخوانا عند الخصومة ما يكونش عندنا مروءة عند الخصومة؟ مروءة يعني إيه؟ يعني لما حتى بعض السلف لما طلق امرأته قيل له ما بال فلانة؟ قال مالي والامرأة غيري، ليش علاقة بها، هي دلوقتي أنا طلقتها، طب ليه أنا ألوك في عرضها وأذكر مساويها وأذكر الأشياء اللي مش كويسة فيها وعمال أقطع فيها ليه؟ والمرأة برضو عمالة تشهر بي وتخليه مسخة بين أصحابه وبين ندمائه، حتى وبعض الناس للأسف الشديد بيتجاسر أكتر ويروح بقى يكتب على النت ويكتب على النت ويقعد يشهر، ليه يا أخوان ليه؟ احنا حتى بينا زي ما قلت كان بينا عشرة، ممكن الرجل يكون كويس والمرأة تكون كويسة، كلاهما من الأفاضل، لكن سبحان الله الشيطان ينزغ بينهم، دي أول حاجة. حاجة تانية ممكن يكونش فيه بينا تفاهم، هي إنسانة كويسة بس أنا طبعها مش ملائمة لطباعي، طيب ما هو أنا ممكن إحنا ممكن نفترق بالمعروف ويدوم بيننا الاحترام المتبادل، علشان زي ما قلت لك حتى الأولاد دول يطلعوا أسوياء. شوف كذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة استوصوا بالنساء خير، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، المرأة شكلها كده هي معوجة، أنت بقى عايز تعدلها كده هتكسرها، هي ربنا خلقها بالكيفية دي بالشكل ده، خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، فاستمتعوا بهن على عوج، انت بقى عايز تعدلها كده تبقى انت وهي كده اهو، طب هتعيش ازاي؟ ما هي ربنا خالقها كده، انت عايز تعدلها بقى ليه؟ يا اخي استمتعوا بهن على عوج، ما هي المرأة برضو النبي عليه الصلاة والسلام قال ان المرأة لا تستقيم لك على طريقة، مش واحدة خلقها ربنا ماشي على القضيب كده، لا انت بتحس في مناوشات يحصل أشياء، والمرأة بتحب مثلا أحيانا ممكن المرأة تتدلع على زوجها، يعني تعرف غلاوتها عنده، تتمخطر عليه، ما هو ملهاش غيرك، أنت أبوها وأخوها وزوجها وصاحبها، وأنت أقرب حد ليها. هذه المرأة أنت رأيت منها ما لم يره أحد من العالمين. ليه؟ خلاص أصبحت زوجتك وخلاص. فإحنا ليه يا إخواننا لازم يبقى بالشكل ده؟ فأنت يعني شوف لازم بقى يعني إيه يكون عندك شيء من التغافل. إن لو عملت حاجة كده عادي. شوف النبي عليه الصلاة والسلام مع ما كان عنده من المشاغل ومع التعليم والنبوة والرسالة والاستقامة الدولة والحروب والمراسلات بين رؤساء أمراء أو ملوك الدول يعني، ومع ذلك كان يعرف حق النساء. ما تقولش صنع ما مشغول هعمل ايه، انا مش عارف اعمل ولا ايه، ما انا باجي من الشغل ما لها حق برضه عليك. معلش يا سيدي تعال على نفسك شوية واعتبرها زميل من الزملاء بتوع الشغل، واسمع منها يا سيدي، اعتبرها يا سيدي المدير وجاية تقول لك كلمتين. ما انت بتشوف الشغل وانت شارب من كعانك ومستحمل، طب ما اعتبرها يا اخي حد في الشغل معاك. ما انت في الشغل بتقعد تضحك مع دي وتهزر مع دي وممكن تطق على ايد دي، طب اشمعنى الغلبانة المسكينة دي؟ اسمع منها عشان ما تروحش هي تتكلم مع حد بره. ما هو المرأة لو لقت نفسها مكبوتة بالشكل ده عايزة تفرغ الطاقة اللي جواها، تعمل ايه؟ شوف اي حد تتكلم معاه. لو ما لقيتش حد يسمعها جوه البيت هتدور على حد بره البيت يسمعها. فانت المفروض تكون اذن خير، اسمع منها اخبارك ايه وانا مقصر معاكي، وانت اغلى ما عندي، وانت روح قلبي، وانت حياتي، وانت وانت. المرأة قلبها في اذنها، قلب المرأة في اذنها. يعني يعني المرأة بتحب تسمع الكلام الحلو، لو سمعت الكلام الحلو ده يقر في قلبها وتدوم بينكم العشرة، تدوم بينكم العشرة، تحب تسمع كلمة حلوة. ما هي وانت لو جوه ما قلتلاش كلمة حلوة اللي بره هيقول لها. احنا لازم يا اخوانا نحاول بقدر المستطاع. انت الله يكون في عونك، مشغول، مضغوط، عليك التزامات، احنا عارفين كل ده، ما هو احنا عايشين القصة والحياة دي يا اخوانا، بس هي برضو لها حق عليك. وانت جبتها من وسط اهلها، دي كانت معززة مكرمة، كانت متدللة، كانت يعني غندورة زي ما يقولوا في بيت اهلها. ليه؟ ابوها بيهزر معاها، واخوها بينكشها، واختها مش عارف بتعمل ايه، وامها ايه، طيب يبقى كان في حياة اجتماعية في البيت. انت دلوقتي جيت انت شلتها من وسط كل ده وخدتها عندك البيت، مش هتقعدها بين اربع حيطان وتسيبها بقى تاكل في نفسها. ما هي لازم برضو انت تحتويها، انت تحاول تعوضها عن دول، انت تحاول تسمع منها، تقربها منك، انك انت تتكلم معاها، شاورها، خد رأيها، ايه رأيك نعمل كذا، طب ايه رأيك في كذا، طب تعالي نخرج، طب تعالي، وهكذا يا اخواني. فالبيوت كما قلت تبنى على الحب والدفء والاهتمام والرعاية والتفاهم. ولذلك شوف لما أراد شعيب بن حرب أن يتزوج امرأته قال لها إني رجل سيء الخلق. ياه تخيل، تخيل واحد راح يخطب واحدة، ولا واحد رايح يشوف رؤية لواحدة، يتخيل بيقول لها كده، يقول لها خلي بالك انا راجل اخلاقي مش كويس، انت بقى لو راح تشوف واحده بتعمل ايه، ما انت بقى بتعيش في دير شكوكو ودور اسماعيل ياسين، وانك انت الواد الخفيف الظل اللي دمك خفيف، اللي انك انت بتهزر وتضحك وتهش وتبش، وانك انت حد لطيف قوي. طب وبعدين وبعد ما تتجوز فين اللطافه وفين الظرافه وفين الدم الخفيف وفين الضحك وفين فين الكلام ده؟ ما دي حق زي ما قلت لك، ما انت بره عمال تضحك مع طوب الارض، طب واللي جوه دي ما لهاش حق. الشاهد ايه؟ الرجل ده لما اراد ان يتزوج امرأته قال لها اني رجل سيء الخلق. انا عايزك بقى تسمعي لجميل منطق المرأة، شوف هي ردت عليه بايه. ما قالتلوش لا يا انا ليش دعوه بالكلام ده، لا انا مش هتجوز واحد كده، لا انت تدور على واحده تانية، لا انت خليك بعد جنب امك. قالت له ايه؟ قالت له اسوأ منك خلقا من يحوجك الى سوئها. يا سلام. بتقول له لا مش انت اللي اخلاقك مش كويسه، لا ده اللي يضطرك انك انت تبقى اخلاقك مش كويسه هو اللي مش كويس. شوف يا اخوانا، شوف المنطق عامل ازاي، شوف ردها رائع ازاي. شوف ان هي مش بتقول له اه لا انت فعلا اخلاقك مش حلوة، اخلاقك مش كويسة، لا بتقول له مش انت اللي مش كويس، الناس اللي بتضطرك انك انت تبقى اخلاقك مش كويسة هم مش كويسين. واضح؟ احنا لازم يا اخوانا الرجل يخفض جناحه والمرأة تحسن التعبير وتحسن المنطق وتحسن الملفظ، لان زي ما قلت استقامة البيوت يا اخواننا بتبنى على كثير من التغافل وتبنى على جميل المنطق، ان الواحد يتكلم كلام طيب، ان المرأة تحسن الكلام الطيب وتحسن التبعل وتحسن التعبير مع زوجها، مش ان هو قال كلمة هرد عليه بعشرة، ده مش من اخلاق المؤمنة العفيفة الصالحة الطيبة الطاهرة. وشوف النبي عليه الصلاة والسلام قال يعمد أحدكم، كان في حديث عبد الله بن زمعة قال عليه الصلاة والسلام يعمد أحدكم إلى امرأته إلى امرأته فيجلدها جلد العبد ثم يضاجعها في آخر النهار. كثير ممكن بعض الرجال يعمل كده، يحصل بينه وبين مراته سوء تفاهم ويتضايق منها وشد مع بعض وشد وجذب وبعدين في آخر النهار عايزها الجماع يعني. طب ما هي المرأة دي مش آلة، دي مش مكنة، دي مش حيطة، دي بني أدمة عندها مشاعر وعندها أحاسيس وليها نفسية لازم تحترمها وتحتويها، مش زي ما النبي يقول يجلد أحدكم امرأته جلد العبد يضربها ويهينها ويقل منها ومن كرامتها ويشتمها بأهلها ويشتمها ويقل منها وبعدين في آخر النهار لعله أن يضاجعها. طب إزاي؟ إزاي؟ وطبعا يجي بقى يقول لك لا أصل النبي قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه باتت تلعنها الملائكة. طيب يا سيدي ماشي، أنا بقول لك أهو دي ده في الإيه في العادي، لكن في غير العادي بقى لازم تقدر نفسيتها، تقدر مشاعرها، وتحسن إليها، وإنك أنت تحتويها. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم فإنكم أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. يبقى لازم يا اخواننا ايه الواحد يعمل بهذه الوصية، وصية النبي عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا. شوف ربنا يقول وعاشروهن بالمعروف، والنبي في غير ما حديث يقول استوصوا بالنساء خيرا. واحد مننا يا اخواننا لو ابوه موصي وصية يقول له يا ابني انا لما موت يا ابني خلي بالك من كذا واعمل كذا، يعمل ايه؟ بيموت عشان ينفذ ويطبق وصية ابوه. اللي يقول لك اصلا ابويا موصيني، اصلا انا ابويا قايل لي، ودي وصية في رقبتي وما اقدرش ان انا ايه اقصر في وصية ابويا. طب ده النبي اللي موصيك بايه؟ بالنساء. استوصوا بالنساء خيرا. وزي ما برضو ما هو عليه الصلاة والسلام القائل خيركم لنسائهم. هذا هو أخوان، يعني لازم إنسان يا أخوان إذا أردت أن تعرف أخلاق رجل فاسأل عنه في بيته، لان الواحد يا اخواننا بره في الشارع بيبقى بص يعني حاجه عظيمه قوي، انسان فاضل ومحترم والعيبه ما بتطلعش من بقه، وانسان لطيف وظريف وخفيف وحد جميل. ده بره. طب وجوه؟ وجوه بقى ايه الاخبار؟ اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخيركم خيركم لنسائهم. الانسان الكامل هو اللي اخلاقه كويسه، اللي اخلاقه طيبه. اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخيركم خيركم لنسائهم. هو ده يا اخوان. ليه؟ لان زي ما قلت لك جوه في البيت بقى بتسقط كل الاقنعه ويسقط كل التجمل. الانسان بيبقى في بيته على السجيه على الفطره. المفروض بقى ان الراجل بقى يكون انسان مهذب مؤدب، انسان عارف ربنا. واضح ازاي؟ وكذلك يقول عليه الصلاه والسلام كما في حديث معاويه بن حيده لما سأله، سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما حق امرأة أحدنا عليه، المرأة لها حقوق إيه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، وألا تضرب الوجه ولا تقبح. تقبح يعني ما تقولش كلام وحش، كلام قبيح، ما تشتمش، ما تلعنش، ما تسبش، ما تقلش منها، وألا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت، ولا تهجر إلا في البيت. دي يا إخوانا من شروط القوامة، إنك أنت ربنا دلوقتي منحك ضعفي عقل المرأة علشان تحتويها. ممكن هي تكون رعناء ما عندها عقل، طب أنت دلوقتي ربنا منحك ضعف عقلها ليه؟ علشان تحوطها من ورائها، تحسن إليها، انك انت بقدر المستطاع تحاول انك انت تلم. شوف حتى برضو النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال عليه الصلاة والسلام الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. يبقى انت برضو لازم من الاول تدور على المرأة الصالحة، مش تتجوز اي واحدة كده وخلاص علشان شكلها حلو، علشان جسمها حلو، علشان هي بنت فلان، ولا معها فلوس ايه، ولا هي مثلا معها تركة ولا ارض ولا اي حاجة. مش هي دي المقياس ابدا ابدا. كل الحاجات دي تزول، تمام؟ لا يبقى بعد الزواج الا الدين والخلق. الواحدة يكون عندها دين، عارفة ربنا، بتخاف من ربنا، واحدة تكون متربية وبنت ناس وبنت اصول، دي اللي هتصونك، هي دي اللي هتصونك. فانت لازم بقى تنقب وانت بتدور، تدور على ام لاولادك، واحده تكون عارفه هي ايه، وعارفه ازاي تحوطك، وعارفه ازاي حق زوجها عليها. نسال الله تبارك وتعالى ان يبارك في المسلمين والمسلمات، وان يرزق المسلمين والمسلمات الهدوء والهناء والسعاده والراحة والطمأنينة والسكينة، اللهم آمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. معنا فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله عز وجل، فابقوا معنا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. نبدأ أيها الإخوة الكرام في الإجابة عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. تقول السائلة الكريمة: زوجي يخاصمني فوق 3 أيام وبدون سبب، وكل مرة كنت أصبر على هذا الشيء ولكنه يكررها وأحسست بالإهانة، هل أذهب إلى بيت أهلي وأطلب منه الطلاق؟ المفروض طبعا يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. ده المسلم العادي، واحد بقى بيهجر زوجته 3 أيام ليه؟ يا أخي اعتبرها واحد من المسلمين، ما ينفعش انك تهجرها اكتر من 3 أيام ليه؟ ما هو برضو التقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا. احنا المفروض لازم بما ان احنا في بيت واحد، فزي ما قلت مبنى البيوت على التغافل، مش انك انت تقف لها على الوحدة، مش انك انت تقعد تقول لها انت عملتي وعملتي وعملتي وبعدين. فلا يحل لرجل ان يعني أن يخاصم امرأته ولا أن يهجرها ولا أن يسيء إليه. بقدر المستطاع إحنا نحاول نحتوي زي ما قلنا، نحاول بقدر المستطاع أنك أنت يعني هذه وصات النبي عليه الصلاة والسلام، استوصوا بالنساء خيرا، مش أنك أنت تهجرها. وأنا برضو يعني أطلب من الأخت أن هي برضو لا تكون حادة في طباعها ولا في مشاعرها. في نساء، لا أقصد بهذا الملام على الأخت، لا أعرفها طبعا، لكن عامة في نساء عندها جفاء في المشاعر، يعني لا تحسن التعبير، لا تحسن أن تقول لزوجها كلمة حانية، كلمة طيبة، أنها تخفف عنه، أنها يعني تتدلل عليه حتى. لا، المفروض أنت دلوقتي يعني المفروض المرأة يعني هو جنتك ونارك، أنت عايزة تقربي من ربنا قربي لزوجك وهكذا. والرجل لا، في رجل ممكن يكون قاسي ايضا، قاسي المشاعر، ما يعرفش يقول لمراته كلمه حلوه، عملت لقمه ما فيش حاجه اسمها جزاك الله خيرا، تسلم ايدك، والله ربنا يبارك لنا فيك، ربنا يخليك، احنا مش عارفين والله من غيرك تعمل ايه. المفروض انك انت تحسسها بقيمتها، تحسسها حتى باللي هي بتعمله ده عشانكم. ما هي المراه دي بتبذل من طاقتها ومن جهدها ومن وقتها، ان هي بتقوم، انت لو جبت واحده شغاله في الشهر بتقوم باللي زوجتك دي بتعمله، مش هتاخد اقل من 6-7 آلاف في الشهر. ليه؟ تغسل لك هدومك، تنظف لك الشقه، تعمل لك اكل، دي الشغاله هتقوم بيه وهتاخد منك مبلغ تضلعك فيه كل شهر. طيب زوجتك بتعمل ده من نفسها طواعية منها، جزاها الله خيرا. طيب وانت لما بتحتاجها بتلاقيها برضو لقضاء شهواتك ووطرك. طيب دائمته ايه بقى كله؟ يعني ايه بقى؟ المفروض انك انت تحاول بقدر المستطاع انك انت تسمعها كلام حلو، تحتويها، تحتضنها، تكون يعني الفا لها، لا ان تكون خصيما ونديما لها. بقدر المستطاع يا اخوانا نحاول نلم بيوتنا، نلم حياتنا، نلم أسرتنا، مش ان كل واحد مننا يا اخوانا يكابر انا ما عملتش وهي ما عملتش وهكذا، لا. فهي بتقول ان هو بيخصمني بدون سبب، تقول كل مره باصبر على ده، تقول لكنه يكرر واحسسته بالاهانه، معلش اصبري عليه، لعله مثلا مضغوط في حاجه، مضغوط في امر ما، حاول انك انت برضو تقعدي معاه تتفهمي منه، شوفي ايه اللي مزعله، ايه اللي ضغطه، تحاول انك انت تخففي عنه، تحاول انك انت يعني اسمعي منه، تناقشيه، يمكن محتاج رايك في حاجه. لازم برضو يا اخوانا المراه تشارك زوجها في همومه وغمومه، وان هي تكون حد معاه، اقرب حد ليه. يعني انت زوجتك دي المفروض ان هي تعرف عنك يعني حياتنا ماشيه ازاي، طب هنعمل ايه الخطوه اللي جايه، طب انا والله مثلا بقبض مرتب كذا 10 قروش مثلا، طب هنعمل ايه، طب والديون والجمعيات، طب والقسط، طب والعيال والمدارس، طب والضغوطات، طب والاكل والشرب والحاجات دي كلها. احنا نحاول بقى نلم اسرتنا ونلم بيتنا ونلم حياتنا. معلش انك انت تخليها معاك في الحياه، تناقشها، تاخد رايها، وانت برضو المفروض انك انت يعني تشوفي ايه اللي مزعله، في حاجه ضغطاه، في حاجه، طب في حد مزعله، طب في حاجه مثلا في الشغل عنده، طب في حاجه انت زعلان مني انا في حاجه، حتى استرضيك، طب انا قصرت في حاجه معاك، وهكذا يعني. لكن طبعا الاخت بتقول ان عايزه تطلب الطلاق. لا طبعا يا اختي، مش كل نازله وكل مشكله تحصل بين الراجل وبين زوجته تطلب منه الطلاق. ليه؟ احنا ربك سبحانه وتعالى بيقول ولا يزالون مختلفين. احنا كبني ادمين عندنا اختلافات في الطبائع وفي الغرائز. يعني ايه؟ يعني ممكن مثلا انا بحب حاجه وزوجتي مثلا يعني مثلا ما بتحبهاش، طبعا انا ليه هغصبها ان هي تحب الحاجه اللي انا ما بحبهاش، او العكس؟ ليه؟ طالما بس الواحد ممكن يحاول انه ايه بقدر المستطاع يعالج الاخطاء اللي عنده، يحاول ان هو يشارك الشخص اللي قدامه ده، ويحاول يشوف السلبيات بتاعته ويعالجها ويقومها، ويحاول ان هو انسان يعني الوف، خلقت الوفا. واضح ازاي؟ لكن طبعا لا اطلب، لا طبعا لا اقول للاخت طبعا انها تطلع عشان سوء تفاهم بينها وبين زوجها. ده طبيعي جدا، طبيعي جدا ان احنا مش هنمشي على وتيره واحده طول حياتنا. يعني اصل احنا مش زي السلف يا اخواننا، اللي باب احمد بيقول عشت مع ام عبد الله 20 سنه ما اختلفت معها في كلمه. يا سلام، مش انا قلت كلمه وهي قالت عكسها، لا ده مش وارد اصلا، ده مش موجود اصلا عندهم، واخد بالك؟ فما اختلفت معها في كلمه، مش انا قلت يمين وقالت شمال، لا خالص، احنا ايه رايك كذا، لا والله انا شايفه كذا، لا لا ده ما حصلش حتى معاها. ليه؟ لان المراه عارفه قدرها وعارفه حقوق زوجها ايه. مش ان احنا كل حاجه لازم ننكش فيها ونعمل فيها مشكله ونعمل فيها ونحور، لا انت لازم تقول لي وانا لازم اعرف، وانا وانا وانا دي ممكن يا اخواننا المراه تقعد تنكش في حاجات خاصه بزوجها، تكون الحاجات دي سبب في يعني فساد البيت ممكن. وبرضه المراه ما ينفعش ان هي تدور ورا زوجها، ان هي تقعد تنكش وراه تشوف بيعمل ايه، مخبي ايه، بيكلم مين. نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن التجسس، قال ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا. تمام؟ فالشاهد ان زي ما قلت لازم يحصل فيه اختلافات في وجهات النظر، لكن الاختلاف ده يعني يكون حتى محدود. احنا نلم خلاص، طالما ان مثلا انا فيه هي فيها خصال انا مش عجباني، احاول اقومها، احاول انبهها، خلي بالك من كذا عشان ما بحبش الفعل ده، او ما بحبش الخصله دي، او ما بحبش الطريقه دي. وانت تقول له بقى انا خلي بالك انا الامر ده بيضايقني، الامر ده الحاجه دي بتزعلني، الحاجه دي مش، وهكذا. ليه؟ علشان تدوم بيننا العشره والمحبه والصفاء. لان زي ما قلت طبيعي جدا ان احنا على مدار الحياه وعلى مدار اختلاف الايام والوارد في كل يوم، كل يوم بيحصل حاجه جديده، هيحصل بيننا اختلاف. طب احنا دلوقتي المفروض احنا برضو اثناء فتره الزواج او العقد او الحاجات دي، المفروض احنا بننبه، والله انا يا بنت الحلال بحب في حياتي كذا وكذا وكذا، وما بحبش كذا وكذا وكذا. واكثر شيء يحبه الرجل في المراه الطاعه، الاستجابه. اعملي كذا، حاضر، انا بس عايزك ترضى عني. يا سلام، يا رضي الله عن المراه الطيبه الطيعه، رضي الله عنها وارضاها. لكن المراه المنكفه اللي هي كل حاجه، ليه؟ ايوه ليه بقى؟ هو انت، هو انا خدام عندك وانت جايبني هنا مش عارف عشان ايه؟ هو لا انا عايزك اقنعني بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ هو في امرأة صالحة تعمل كده؟ المفروض المرأة دي امرأة طيبة طيعة. لو انت شايف وانت اثناء الخطبة او اثناء العقد الزوجة مش مطيعة، بلاش تجازف بحياتك وحياتها. بس زي بعض كتير جدا من الناس، هو بيتجوز واحدة عشان اصل شكلها حلو، اصل هي أمورة، اصل شعرها ومش عارف ماله، اصل عينيها عاملة ازاي. وبعدين هو انا هعيش في عينيها؟ يعني هي عينيها اللي هتعيش معايا؟ هي اللي هترد عليا؟ هو شكلها ده اللي خلاص كده؟ ما خلاص، الرجل اذا قضى وطره من المرأة تستوي عنده أجمل امرأة مع أقبح امرأة. أول ما الواحد خلاص كده يخلص الجماع خلاص انتهى كل شيء. تستوي عندك بقى زي ما قلت أجمل امرأة مع أقبح امرأة. طب ما الذي يبقى بعد ذلك؟ الدين والأخلاق، دي اللي انت هتعيش معاهم، هتعيش بيهم. تمام؟ فأنا يا أختي الكريمة أنصحك برضو أنك انت تصبري عليه، احلمي عليه، اسمعي منه، شوفي ايه اللي مزعله، ايه اللي ضغطه، ايه سبب النفرة بينك وبينه. ربنا يا رب يصلح ما بينكما يا رب، ويطرد الشيطان من بينكما. وهذا الذي يريده الشيطان الرجيم، هو افساد البيوت، افساد البيوت. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال ان ابليس يضع عرشه على الماء، فيأتيه الشياطين في كل يوم فيقرره، ماذا فعلت؟ يقول لم أتركه حتى زنى، يقول له لم تفعل شيئا، ويقول الآخر ما تركته حتى سرق، ما تركته حتى قتل، ما تركته حتى فعل، ما تركته حتى فعل كذا وكذا. كل دي شياطين يرسلها الشيطان الرجيم في بني آدم لإفسادهم وضلالهم. وبعدين يقول له لا لم تفعل شيئا، لا تعملش حاجة، لا ولا حاجة اللي انت عملته ده كله، ايه يعني قتل، ايه يعني زنا، ما هيرجع يتوب وربك هيتوب عليه، ولا حاجة ولا عملت حاجة. حتى يأتي شيطان فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول له الشيطان الرجيم أنت أنت نعم أنت، ويقول له أنت أفضل واحد في دول كلهم، ويلبسه التاج. ليه؟ لأنه كان سبب في خراب البيت، والبيت بقى لما يبوظ خلاص المرأة خلاص بقى كده، والأولاد بقوا في الشوارع. ليه؟ المرأة تروح تتجوز، طب هتتجوز واحد عامل ازاي؟ يقول لها لا انا انت على دماغي من فوق، لكن العيال لا ما اقدرش اشيل العيال. طب العيال دي هتروح فين؟ لابوهم طايقهم، ولا اللي هو اتجوزها عايزاهم، ولا امهم جوزها طايقهم ولا عايزهم، هيعملوا ايه بقى؟ هيروحوا يسرحوا في الشوارع. بس هي دي المشكلة، ان الاولاد خلاص اصبحوا استراجي، يعني اصبحوا يعني شيء يستعمله الشيطان. واضح ازاي؟ ليه؟ خلاص الاولاد دول هيفسدوا زي ما قلت. واحد بقى هيروح يمشي في سكة بطالة، والبنت ممكن تعمل حاجة غلط. وهو ده، هي دي الأسرة اللي كانت في يوم من الأيام أسرة واحدة وبيت واحد، عمل إيه؟ الشيطان قدر إنه يبوظ البيت. احتياطي استراتيجي للشيطان الرجيم، الأولاد خلاص صاروا كده، الشيطان بيستعملهم في أي وقت. ليه؟ علشان الراجل ما قدرش يصبر على المرأة، والمرأة ما قدرتش إن هي تحتمل الرجل، إن كل واحد منهم كان بيكبر دماغه ومعتز بنفسه وبرأيه وبشخصيته، وهي اللي عملت وهي اللي بتعمل، وانا خلاص كده من الصديقين. طب ليه؟ ما احنا بنقول اهو يا اخواننا ان البيوت بتبنى على كثير من التغافل. نسأل الله تبارك وتعالى ان يصلح بيوت المسلمين، اللهم امين. طيب يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول انا طلبت من واحد زميلي في الشغل يجيب لي طلب، وهو راجع والطلب ده كان فاكهة جابها لي بيضة وكلها مهروسة، كده يبقى فيه ذنب عليا اني ما اخدهاش ولا ادفع فلوسها؟ لا معلش حاجة، طالما ان هي اصلا بهذا الشكل وهذا الفساد لا يلزمك انك انت تأخذها ولا ان تدفع ثمنها، لانه طبعا هو مقصر في اجتلابها، هو لما جه يجيبها جابها غلط اصلا، جابها وحشة، انت لا يلزمك هذا. طيب يقول انا لدي مختبر تحاليل طبية، فاقترحت على احد الاطباء ان يأتي ويفتتح عيادته بجانبي دون ايجار العيادة علي، على ان ادفع انا ايجار العيادة شهريا، هل هذا حرام؟ مش حرام، عادي، دي حاجة ترجع لك. بس قصدي ايه، انك انت لو انت جايب الدكتور ده علشان يشغل لك المعمل بتاعك، وهو غير متقن ولا امين ولا ثقة ولا هو اصلا حد كويس في المجال، لا يبقى انت كده حرام، انت كده بتزور. لكن لو هو كفء ومتقن وحد كويس ويعني شغله او كشفه كويس او كده، خلاص لا بأس عليك في ذلك. طيب بيقول انا كنت في ثانوي من حوالي 5 سنوات واخذت شهر عند مدرس ونسيت اعطيه الفلوس في اخر حصة كنت فيها عنده، ومن وقتها كل شوية اجل، فحاليا مش لاقي طريقة اعطيه بها الفلوس، ماذا افعل؟ والله انت تحاول بقدر المستطاع ان تصل الى هذا المدرس، ان عجزت تمام العجز عن الوصول اليه تصدق بها عنه، تصدق بها عنه. طيب تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول انا منتقبة وتقدم عريس طلب رؤية مرتين، هل كده انا علي ذنب كشف الوجه ام لا؟ لا، لا عليك، لا شيء عليك، هذا الذي ينبغي ان يكون، مرة مرتين 15 عادي، حتى يطمئن قلب هذا الخاطب. اول ما هو كده لقت كده تمام، انا كده مستريح، خلاص بنتكم ان شاء الله بامر ربنا يقدر ويسر ان شاء الله، ونبدا ايه في الخطوات اللي بعد كده، الخطوبه بقى والحاجات دي، حينئذ لا يجوز لك ان تكشفي امامه النقاب، طالما ان هو، لكن طالما ان هو في فتره الرؤيه ولسه ما خدش قرار وطالب يشوفك مره اتنين تلاته خمسه، عادي ده حقه، حق، حتى زي ما قلت يطمئن قلبه، فاذا اطمئن قلبه خلاص لا يصلح بعد ذلك انك انت تكشفي امامه النقاب، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض اصحابي انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما، انك انت تشوف خطيبتك دي لغاية ما تطمئن حتى يؤدم بينكما. وقال لبعض اصحابي ايضا انظر اليها فانظر، انظر اذهب فانظر اليها فان في اعين الانصار شيئا، واضح ازاي؟ فيجوز للرجل الخاطب يعني ان يذهب وان ينظر الى المخطوبه مره واثنين، حتى اذا مت في فتره الرؤيه، في فتره الرؤيه انظر اليها حتى يطمئن قلبك ويسر الله عز وجل لك، لكن انت ما عليكيش اثم ولا ذنب ولا اي شيء خالص، بالعكس. يقول السائل من سنه ونصف اتفقت مع رجل هشتري منه شيء، اتفقنا على الثمن ودفعت عربون وجيت اخده منه وادفع باقي المبلغ غير اتفاقه، عايز زياده ومش بيرد عليا وبيقول لي هيطلع العربون الجامع وانا مش مسامح، ملحه هذا رجل ظالم آثم. البيع تم في المجلس، واضح؟ طلب من احنا دلوقتي في مجلس البيع، انا اتفقت معاك هشتري منك الحاجه دي بخمس قروش، خلاص اتفقنا، انت خلاص كده مرضي؟ اه تمام. طيب اتفضل اهو جزء من الثمن بتاع البضاعه، وانا ان شاء الله بامر الله خلال اسبوعين ثلاثه هاجي اشيل الحاجه واجيب لك باقي الفلوس، تمام كده البيع تم. طيب الراجل اللي هو جاي يستلم البضاعه قال لا ده السعر اتغير وانا مضطر ان انا ارفع عليك المبلغ الباقي. لا حرام، لان البيع تم في المجلس الاول، خلاص كده الموضوع انتهى. ده اذا لم تختلف الابدان، طالما في مجلس واحد انت تقول له لا والله المبلغ ده مش عاجبني انا عايز ازود شويه، عشان والله مش ضامن السوق، فمعلش احنا ايه هنزود المبلغ شويه، حينئذ انتما بالخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فاذا تفرقا تمت البيع. خلاص في الحاله دي ما ينفعش ان الراجل يرجع في بلد في كلامه وبعدين ايه يقول للراجل لا محتاج مبلغ تاني على المبلغ الاصلي اللي احنا اتفقنا عليه عشان السعر غلي او السعر رفع. لا حرام، لا يجوز. وبعدين بيقول له انا اروح اودي الفلوس المسجد اتبرع لك بها، انت ظالم، هذا رجل ظالم. طيب يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. او تقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بتقول انا مسافرة من بلدي على دولة ثانية وسأبقى شهر او شهر ونصف، هل يجوز لي ان اقصر واجمع بالصلاة؟ والله الذي عليه بعض العلماء ان الانسان اذا طالت مدة سفره طالما انه في سفر جاز له ان يجمع وان يقصر، طالما انه في سفر. المسألة فيها خلاف كثير وكبير، لكن زي ما بقول بعض العلماء رجح ان الانسان طالما انه على قيد السفر حينئذ جاز له ان يقصر الصلاة طالما انه على قيد هذا السفر. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أفضل الكرام عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.